حصريا على موقع djkimo.com. بكون في غيابك انا غايبه واحساسي اني فيك دنيبه ما بيخليش سعادتي اقول لك سر ويفضل سر انا من كتر اوجاعي بقيت بزعل بدون داعي وحالي كمان محلك سر بتوحشني قلبي في بعضنا حبسني في أيام حلوة عشناها وعود أنا وإنت خدناها في ميت إحساس بيرفضني كل ما حاول أنساها بتوحشني قلبي في بعضنا حبسني بتسرنيش حنيني في قلبي غرمني وتفاصيلك ما رحمتنيش ما كانش القصة دي آخرها ولا ده اللي اتفقنا عليه وبسأل نفسي من يومها فرقنا كان أساسا ليه بتوحشني على موقع djkimo.com.